وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء And he placed on the earth firmly set mountains over its surface, and he blessed it and determined therein its creatures' sustenance in 4 days without distinction, for the information of those who ask.